الذن باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. الذن باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون. لا يضيق صدرك فالحادث يهون، الله المقدر والعالم شون. لا يكثر همك ما قدر يكون، الله المقدر والعالم شون. لا يكثر همك ما قدر يكون، فكرك واختيارك دهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. فكرك واختيارك دهما وراك، والتدبير أيضا واشهد من براك. مولاك المهيمن إنه يراك، فوض له أمورك واحسن في الظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون، فوض له أمورك واحسن في الظنون. لا يكثر همك ما قدر يكون، لول وكيف قول ذي الحمد يعترض على الله الذي خلق. الله لول وكيف قول ذي الحمد، الله يعترض على الله الذي خلق. وقضى وقدر كل شيء بحق، يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون، يا قلبي تنبه واترك المجون. لا يكثر همك ما قدر يكون، قضى من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نورا للأنام. قضى من تعالى بالرزق القوام، في الكتاب المنزل نورا للأنام. فالرضا فريضة والصخاف حرام، والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون، والقنوع راحة والطمع جنون. لا يكثر همك ما قدر يكون، أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. أنت والخلائق كلهم عبيد، والإله فينا يفعل ما يريد. همك واختمامك ويحك ما يفيد، همك واختمامك ويحك ما يفيد. القضاء تقدم فاغنم السكون. لا يكثر همك ما قدر يكون، الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. الذي لغيرك لا يصل إليك، والذي قسم لك حاصل لديك. فاشتغل بربك والذي عليك، فاشتغل بربك والذي عليك. في فرض الحقيقة والشرع المصون. لا يكثر همك ما قدر يكون، شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير شرع المصطفى الهادي البشير ختم الأنبياء البدر المنير صلى الله عليه الرب القدير صلى الله عليه الرب القدير مريح الصبا مالك بالغصون لا يكثر همك ما قدر يكون الله الله المقدر والعالم شو لا يكثر همك ما قدر يكون فوض له أمورك واحسن في الظنون لا يكثر همك ما قدر يكون يا قلبي تنبه واترك المجون لا يكثر همك ما قدر يكون والجنوع راحة والطمع جنون لا يكثر همك ما قدر يكون